حديث حسن صحيح حسن ما عرف إلا الآن. طبعا بعض ذلك بينه هو واضح كقول الحديث حسن أو الحديث حسن غريب هذا واضح. يلا تفضل. الشام في فلط حبيت أزورك إذا ما شفتك يعني في الدنيا في منطقتك هناك يعني. جزاك الله خير. أي منك. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.